والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الكلام يدور حول أن القضية الشرطية المذكورة في آية النبأ، هل هي كما قال الشيخ أنها مسوقة لبيان الموضوع؟ إذن فلا مفهوم لها، أم أنها كما قال المحقق الخراساني ليست مسوقة لبيان الموضوع؟ إذن فيثبت المفهوم لها بناء على أصل قبول مفهوم الشرط. ولكي يتضح لنا حقيقة الحال في هذه المسألة، ذكرنا أن الشرط على أقسام ثلاثة: قسم هو عين الموضوع، وقسم هو غير الموضوع، وقسم هو أحد طرق تحقق الموضوع. القسم الأول لا إشكال في أنه لا مفهوم له، وهذا ما يسمى بالقضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. القسم الثاني يثبت المفهوم له بناء على أصل قبول مفهوم الشرط. القسم الثالث يجب أن ننظر أنه هل له مفهوم أو لا، هل هو مسوق لبيان الموضوع أم ليس له، أم ليس مسوقا لبيان الموضوع. يعني نلحقه بالقسم الأول أو نلحقه بالقسم الثاني؟ قلنا لابد من أن نرى أن الدليل الدال على أن القسم الأول لا مفهوم له ما هو. ذكرنا دليلين بالأمس. الآن نريد أن نقول إن هذين الدليلين كليهما لا ينطبقان على القسم الثالث، وبالتالي لا يصح أن نلحق القسم الثالث بالقسم الأول ونقول إنه قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع ولا مفهوم لها، لا يصح. لماذا لا يصح، لا ينطبق كلا الدليلين على القسم الثالث؟ وذلك أما الدليل الأول، التقريب الأول الذي ذكرناه بالأمس، فهو لا ينطبق على هذا القسم الثالث، لأننا فرضنا في هذا القسم الثالث أن الشرط ليس هو عين الموضوع، وليس أيضا غير الموضوع مباينا للموضوع، لا، وسط، هو أحد طرق تحقق الموضوع. إذن فما دام الشرط في هذا القسم الثالث ليس هو أسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. إذن نحن نختار الشق الأول من الشقين اللذين ذكرا في التقريب الأول بالأمس، وهو أن نقول إن هذه القضية الشرطية التي يكون الشرط فيها من قبيل القسم الثالث لها مفهوم، ونريد بالمفهوم انتفاء نفس مفاد الجزاء عند انتفاء الشرط. ولا يلزم من ذلك المحذور الذي ذكر بالأمس في التقريب الأول، وهو أنه تحصيل للحاصل، لا يلزم هذا المحذور، لأن مفاد الجزاء وإن كان متقوما بموضوعه، وموضوعه متقوم بالشرط، إلا أن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. وهذا يعني أن الموضوع قد يتقوم بغير الشرط أيضا ويتحقق بغير الشرط. ففي الآية الشريفة وجوب النبأ، وهذا هو الجزاء، وجوب النبأ، وجوب العفو التبين، وجوب التبين الذي هو الجزاء في الآية الشريفة، وإن كان متقوما بالنبأ، لأن الوجوب حكم والنبأ موضوع والحكم متقوم بموضوع، فوجوب التبين وإن كان متقوما بالنبأ، والنبأ أيضا متقوم بالشرط يعني بمجيء الفاسق. لو لم يجئ الفاسق شو القضية؟ ما أمس لا اليوم شنو؟ النبأ وإن كان أيضا متقوما بمجيء الفاسق به، لو لم يجئ الفاسق بالنبأ قل لا نبأ، لكن النبأ كما قد يتقوم بمجيء الفاسق به كذلك قد يتقوم بمجيء العادل به. إذن ليس الشرط وهو مجيء الفاسق هو الأسلوب الوحيد لتحقق النبأ، لتحقق الموضوع. أحد أساليب تحقق الموضوع هو هذا الشرط مجيء الفاسق به، وأكو طرق أخرى لتحقق النبأ غير هذا الطريق. إذن فالنفي وجوب التبين عن النبأ إذا لم ينبئ به الفاسق كما إذا أنبأ به العادل، هذا ليس تحصيلا للحاصل، وليس هذا النافي سالبا بانتفاء الموضوع، بل هو سالبا مع وجود الموضوع وهو المفهوم. فليس هذا من قبيل المثال الذي ذكرناه في الأمس، إن رزقت ولدا فاختنه. هناك كنا نقول أي مفهوم لهذه القضية؟ لا يوجد لها مفهوم. ليش؟ لأن ذكرنا شقين، الشق الأول هذا الذي وهو أنه إن أريد بالمفهوم هنا انتفاء نفس وجوب ختان الولد عند انتفاء الشرط، خب هذا تحصيل الحاصل، عندما ينتفي وجود الولد واضح أنه ينتفي وجوب ختان الولد، هذا أمر قهري، هذا ليس هو المفهوم المصطلح عند الأصوليين. انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه أمر عقلي قهري، هذا ثابت في كل قضية حتى لو لم تكن القضية شرطية، هذا ما له علاقة بالشرط وبمفهوم الشرط. كل حكم ينتفي إذا انتفى موضوع، لو لم يذكر قضية شرطية قال اختن ولدك هم ينتفي وجوب الختان إذا انتفى الولد. فهناك بالأمس قلنا إن أريد بالمفهوم انتفاء نفس الجزاء، يعني نفس وجوب ختان الولد عند انتفاء الشرط وهو رزق الولد، هذا تحصيل الحاصل، هذا هو المحذور الذي ذكرناه هنا. هذا المحذور لا يأتي هنا في الآية الشريفة. في الآية الشريفة لو قلنا إن المفهوم عبارة عن انتفاء وجوب التبين عند انتفاء شنو الشرط وهو مجيء الفاسق، إذا انتفى وجوب التبين عند انتفاء وجوب عند انتفاء مجيء الفاسق، هذا تحصيل الحاصل؟ لا. إذا انتفى وجوب التبين بسبب انتفاء مجيء الفاسق بانتفاء مجيء الفاسق لا ينتفي النبأ، الموضوع موجود، قد النبأ لا يأتي به الفاسق يأتي به العادل، فانتفاء وجوب التبين عند انتفاء الشرط هنا كما إذا أنبأ العادل بالنبأ، هذا انتفاء وجوب التبين، هذا ليس تحصيلا للحاصل، ليس سالبا بانتفاء الموضوع، لا، الموضوع موجود، النبأ موجود متحقق عن طريق إنباء العادل، فهذا هو المفهوم. إذن فالتقريب الأول الذي ذكرناه بالأمس لإثبات عدم المفهوم في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، هذا التقريب لا ينطبق على ما نحن فيه، لا ينطبق على الشرط الذي هو من القسم الثالث، يعني الذي هو أحد أساليب تحقق الموضوع. وإن شئتم قلتم أن الشرط أن الموضوع في هذا القسم الثالث محفوظ ذاتا حتى مع انتفاء الشرط، يعني النبأ محفوظ حتى لو لم يجئ الفاسق به. لماذا؟ لأن الشرط وهو مجيء الفاسق حصة خاصة من إيجاد هذا الموضوع، ليس هو تماما عين الموضوع حتى ينتفي الموضوع بانتفائه، فلا يكون انتفاء الشرط مساوقا لانتفاء الموضوع كي يكون هذا الانتفاء أمرا عقليا وخارجا عن المفهوم المصطلح. هذا بالنسبة للتقريب الأول، إذن التقريب الأول لا ينطبق على هذا القسم الثاني. وأما التقريب الثاني الذي ذكرناه بالأمس وكان حاصله أن الشرط إنما يكون له مفهوم فيما إذا كان الشرط حقيقة قيدا للحكم، تقييدا حقيقيا للحكم، فإذا لم يكن الشرط قيدا حقيقيا للحكم بل كان الشرط هو عين الموضوع، كانت الشرط قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع، إذا كان الشرط عين الموضوع إذن فهذا الشرط ليس قيدا حقيقيا للحكم وإنما هو موضوع للحكم. نعم الموضوع يقيد الحكم، يعني الحكم متقيد ذاتا بموضوعه، مرتبط ومتقيد ذاتا بموضوعه، لكن هذا التقيد لا يفيد المفهوم. تقيد الحكم بالموضوع هذا أمر ثابت في كل حكم ومع كل موضوعه. نحن نريد بالشرط تقيدا آخر زائدا على تقيد الحكم بالموضوع، يعني وراء تقييد الحكم بموضوعه يكون هناك تقييد ثاني للحكم بالشرط، بحيث يكون الحكم متقيدا بأمرين، بالموضوع وبالشرط، وهذا ليس متوفرا في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. إن رزقت ولدا فاقتنه، هنا لا يوجد تقييدان لوجوب الختان، تقييد بموضوعه وتقييد بالشرط، وإنما هو كل تقييد واحد. وجوب ختان الولد متقيد بوجود الولد. طيب، وهذا هو الموضوع. وأما الشرط إن رزقت ولدا هو نفس وجود الولد، إن رزقت ولدا عبارة أخرى عن أن يكون لك ولد. إذن فالشرط في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع ليس قيدا حقيقيا للحكم، وإنما هو موضوع للحكم، ومن الطبيعي أن ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه. هذا ما يسمى مفهوم. القضايا الشرطية التي لها مفهوم مثل إن جاء زيد فأكرمه، هناك الحكم متقيد بشيئين، وجوب إكرام زيد متقيد بموضوعه وهو زيد، يجب أن يكون زيد موجودا حتى يكون هذا الحكم ثابتا، وتقييد آخر يجب أن يكون الشرط متحققا وهو مجيء زيد حتى يكون هذا الوجوب ثابت. فالشرط هنا تقييد ثاني للحكم غير تقييد الحكم بموضوع. فإذا انتفى هذا القيد الثاني يعني الشرط، لكن القيد الأول موجود وهو الموضوع، لأن هذا القيد غير ذاك القيد. إذا انتفى هذا القيد الثاني وهو الشرط مع بقاء القيد الأول وهو الموضوع، هذا الانتفاء نسميه مفهوم. انتفاء وجوب الإكرام عن زيد الموجود بسبب انتفاء مجيئه، وهذا غير متوفر في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع من قبيل إن رزقت ولدا، لأن ماكو تقييد ثاني. هذا التقريب الثاني لعدم المفهوم. هذا التقريب أيضا لا ينطبق على الشرط الذي هو من قبيل قسم الثالث مثل النبأ ومجيء الفاسق به، وذلك لأن الحكم هنا الذي هو عبارة عن وجوب التبين، وإن كان ذاتا متقيدا بموضوعه، موضوعه هو النبأ، وجود النبأ، فوجوب التبين عن النبأ هذا متقيد ذاتا بوجود النبأ، لكن وجود هذا الموضوع وهو النبأ وتحققه من الممكن حصوله عن طريق آخر غير الشرط، يعني عن طريق غير مجيء الفاسق به، غير إنباء الفاسق به، وهو أن ينبأ العادل بالنبأ. لما كان من الممكن حصول الشرط، حصول عفوا الموضوع عن طريق آخر غير الشرط، إذن لو لم يكن المتكلم قد أناط الحكم وهو وجوب التبين، لو لم يكن أناطه بالشرط يعني بإنباء الفاسق لكنا نقول إن الموضوع وهو النبأ كلما تحقق وبأي نحو ومن خلال أي طريق حصل، سواء عن طريق إنباء العادل أو طريق إنباء الفاسق، يجب التبين. لو لم يكن المتكلم أناط وجوب التبين بمجيء الفاسق كنا نقول أن النبأ من أي طريق يحصل يجب التبين، لكن المتكلم المفروض أنه ذكر الشرط، قال النبأ إن جاء به الفاسق، ذكر الشرط. حينما ذكر الشرط وهذا معناه أنه قيد دائرة الحكم، ضيق دائرة الحكم، قيد وجوب التبين بماذا؟ بما إذا تحقق هذا النبأ، يعني تحقق الموضوع عن طريق الشرط، عن طريق إنباء الفاسق. إذن هنا تقييد زائد وراء ذاك التقييد الثابت في كل حكم مع موضوعه، وراء ذاك التقييد يوجد تقييد ثاني من قبل المتكلم قيد فيه الحكم بماذا؟ بالشرط، الشرط الذي هو غير الموضوع، يعني أحد طرق الموضوع مو كل الموضوع. هذا التقييد الزائد عبارة عن تقييد وجوب التبين بتحقق الموضوع وهو النبأ عن طريق الشرط. إذا تحقق الموضوع عن طريق الشرط يجب التبين، فإذا انتفى الشرط إذن لا يجب التبين إذا تحقق الموضوع عن طريق آخر غير الشرط. والحاصل أن التقييد الحقيقي الذي نريده لكي يثبت المفهوم، هذا التقييد الحقيقي في هذا القسم الثالث من أقسام الشرط معقول، ليس مستحيلا كما كان في القسم الأول. في إن رزقت ولدا فاخذه قلنا مستحيل أن يكون هناك تقييد آخر إضافة على تقييد الحكم بموضوعه، وإنما يوجد تقييد واحد فقط وفقط، وهو تقييد وجوب ختان الولد بوجود الولد، هذا ماكو تقييد ثاني. ليش؟ لأن الشرط أين الموضوع. أما هنا لا، الشرط ليس أين الموضوع، الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع، فإضافة على تقييد الحكم بموضوعه أكو تقييد ثاني للحكم بالشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، وهذا هو المفهوم. إذن فالصحيح هو أن شيئا من تقريبي ودليلي عدم المفهوم للقضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، شيئا من هذين الدليلين والتقريبين لا يتم ولا يصح في القسم الثالث من الشرط، وهو الشرط الذي يكون أحد أساليب تحقق الموضوع. فالصحيح هو أن القسم الثالث من الشروط أيضا له مفهوم كالقسم الثاني، لأن دليل عدم المفهوم غير صحيح، غير منطبق عليه. فإلى هنا اتضح أن الشرط في الآية الشريفة إن افترضناه ك كالقسم الأول من هاي الأقسام الثلاثة من الشروط. يعني مثل إن رزقت ولدان فالنتيجة أن الآية الشريفة شنو؟ لا مفهوم لها. يعني تكون القضية الشرطية المذكورة في الآية قضية مسوقة لبيان الموضوع، ويكون الحق مع الشيخ. إذا افترضنا أن الشرط في الآية الشريفة من هالقبيل، أما إذا افترضنا أن الشرط في الآية الشريفة من قبيل القسم الثاني، مثل إن جاء زيد فأكرمه، فيكون من الواضح أن الآية الشريفة لها مفهوم، بناء شنو؟ على أصل قبول مفهوم الشرط، يعني يكون الحق مع الآخر. وإذا افترضنا أن الشرط في الآية الشريفة من القسم القبيل القسم الثالث، الذي هو أحد أساليب تحقق الموضوع، فيكون الصحيح والمختار لدينا ثبوت المفهوم للآية الشريفة، لأننا اخترنا أن القسم الثالث أيضا له مفهوم كما قلنا قبل قليل. إذن فالباقي علينا الآن أن نشخص أن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة، وهي عبارة عن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل هي من القسم الأول أم هي من القسم الثاني أم هي من القسم الثالث؟ هل هي من القسم الأول الذي يفترض فيه أن الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاقتله، هناك الشرط وهو رزق الولد هو الأسلوب الوحيد لوجود الولد، ماكو أسلوب ثاني من غير الله من نجيب ولد ماكو غيره. هل القضية الشرطية في الآية من القبيل من القسم الأول كي يكون من الواضح عدم ثبوت المفهوم له كما قال الشيخ، أم هي من القسم الثاني مثل إن جاء زيد فأكرمه، الذي يفترض فيه أن الشرط أجنبي عن الموضوع، يعني مغاير تماما مع الموضوع، مجيء زيد غير زيد غير نفسه، مجيء شيء وهو شيء آخر، هو جوهر ومجيء عرض. هل هكذا كي يكون من الواضح ثبوت المفهوم؟ لا، بناء على قبول أصل مفهوم الشيء فيكون الحق مع الآخر. أم هي لا من قبيل القسم الأول ولا هي من قبيل القسم الثاني، بل هي من قبيل القسم الثالث الذي يفترض فيه أن الشرط هو أحد أساليب تحقق الموضوع، الشرط حصة خاصة من وجود الموضوع، كي يكون ثبوت المفهوم لها هو الصحيح المختار عندنا. هذا هو السؤال الباقي الآن، والجواب على هذا السؤال يرتبط بالمفاد الذي نستظهره من تركيب الجملة في الآية الشريفة. وذلك لأننا بالأمس قلنا أن القضية الشرطية لها أركان ثلاثة، الحكم والشرط والموضوع، زين خلينا نطبق هاي الأركان بالضبط على الآية الشريفة. ما هو الحكم في الآية الشريفة؟ واضح، فتبينوا، وجوب التبين، هذا واضح. لكن ما هو موضوع الحكم في الآية الشريفة؟ وما هو شرط ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع؟ هذا فشي مو كلش واضح. تشخيص أن الموضوع ما هو وأن الشرط ما هو في الآية الشريفة مو واضح مثل وضوح تشخيص الحكم. لأن هناك أنحاء ثلاثة لتحديد الموضوع والشرط في الآية الشريفة، يعني ثلاث أشكال يمكن أن نصورها لتشخيص أن الموضوع شنو والشرط شنو في الآية الشريفة. ثلاث فرضيات، ثلاثة أنحاء، ثلاث فرضيات يمكن افتراضها. الفرضية الأولى أن نفترض أن الموضوع في الآية الشريفة عبارة عن نبأ الفاسق، نبأ الفاسق بين قوسين نبأ الفاسق، هذا هو الموضوع. والشرط عبارة عن بين قوسين مجيء الفاسق به، مجيء الفاسق بنبأ الفاسق، هالشكل نصور الشرط والموضوع في الآية الشريفة. هاي فد فرضية، فد ثوب أن نلبسه على الآية الشريفة، أن يكون الشرط عبارة عن إنباء الفاسق بنبأ الفاسق، وأن يكون الموضوع عبارة عن نبأ الفاسق. كأنه قال نبأ الفاسق إن جاءكم الفاسق به فتبينوا، كأنه هيش قال نبأ الفاسق هذا هو الموضوع، هو المبتدأ، إن جاءكم به الفاسق هذا هو الشرط فتبينوا، هذا هو الحكم. إذا استظهرنا من الآية هذا المفاد، يعني في واحد افتهم من الآية أن الآية كأنه هيش تقول، حينئذ سوف تكون القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة من القسم الأول، يعني قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع، الشرط فيها عين الموضوع، مثل إن رزقت ولدا يصير. لماذا؟ لأن الشرط استرضاه ما هو؟ مجيء الفاسق بالنبأ، هذا الشرط هنا هو الأسلوب الوحيد لتحقيق ماذا؟ الموضوع. الموضوع ما هو؟ نبأ الفاسق. أكو طريق آخر لتحقيق نبأ الفاسق غير مجيء الفاسق به؟ ما أكو طريق آخر، نبأ الفاسق ما أكو غير الفاسق يجيء به، العادل إذا جاء به هذا ما يصير نبأ فاسق بعد، نبأ عادل. فالشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، مثل رزق الولد، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع قهرا وعقلا، فالقضية مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم لها قطعا، وذلك للدليلين اللذين ذكرناهما بالأمس واليوم هم كررناهما، ماكو مفهوم. هاي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية أن يفترض أن الموضوع في الآية هو النبأ، مو نبأ الفاسق، نبأ بين قوسين النبأ، الموضوع هو النبأ، والشرط شنو؟ مجيء الفاسق به. كأنه قال النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينوا. إذا استظهرنا هذا من الآية الشريفة ولو من بهالاعتبار، يعني دليل هذا الاستظهار، ولو أن نقول أن الضمير الواقع يعني المقدر والمستتر في فتبينوا هذا الضمير الذي يتعلق به التبين. تبينوا ماذا؟ لابد أن نقدر في الضمير. تبينوه يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا ماذا؟ يعني افحصوا عن ماذا؟ لابد يعني افحصوا عن النبأ. هذا الضمير الذي وقع موضوعا لوجوب التبين، هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النبأ، لو يرجع إلى نبأ الفاسق، أيهما؟ يرجع إلى النبأ، لأن ماكو في الآية نبأ الفاسق. في الآية أكو نبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، يعني تبينوا النبأ. إذن بهذا اللحاظ، بهذا الاعتبار، يكون النبأ هو موضوع وجوب التبين، مو نبأ الفاسق. مطلق النبأ لا خصوص نبأ الفاسق، لأن الضمير ليس راجعا إلى نبأ الفاسق. عندما نعرب هاي الجملة نقدر الضمير فيه فتبينوا، وهذا الضمير نرجعه إلى نبأ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، يعني تبينوا النبأ، مطلق النبأ. إيه سأحنا الآن، لا سأحنا الآن مو بصدد استظهار أحد الفرضيات. نقول أكو فرضيات ثلاثة، بعدين نكون نشوف نستظهر ياهو منها. بس هنا هاي بين قوسين إشارة إلى دليل هذا الفرضية الثانية اللي كنا، وإلا الآن مو محل هذا، بدون أن نحذفوا هذا. على كل حال إذا استظهر بأي قرينة بأي شيء استظهر من الآية الشريفة هاي الفرضية الثانية، فد واحد قال أنا أفهم من الآية أن الموضوع هو مطلق النبأ، وأن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، وأن الحكم هو وجوب التبين. لو استظهر مستظهر من الآية الشريفة هذا المعنى، إذن تكون القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة من القسم الثالث، لأن الحكم وجوب التبين ثابت على ذات النبأ، لأن ذات النبأ هو موضوع الموضوع فرضناه، ومجيء الفاسق به شرط، وهذا الشرط وإن كان محققا للموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، يعني تحقيق النبأ، إذ قد يتحقق النبأ بمجيء العادل به. إذن فبانتفاء الشرط لا ينتفي أصل وجود الموضوع، فيثبت المفهوم على ما اخترناه في القسم الثالث لعدم صحة دليل عدم المفهوم كما قلنا. هذه الفرضية الثانية، وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.